بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكم. المسألة الثانية، حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة. التضبيب هو وصل الإناء المكسور بالحديد ونحوه. يقول: إذا كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا لدخوله تحت عموم النص، أما إذا كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء. لحديث أنس رضي الله عنه قال: إن انكسر قدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من الفضة. نعم، هذا فيما يتعلق بحكم استعمال إناء المضبب. تلاحظون أنه قيد هذا بأشياء، فأن تكون الضبة يسيرة من الفضة مش من الذهب، يبقى يجوز الضبة اليسيرة من الفضة بشرط ألا تستعمل لزينة، واضح؟ لغير زينة. هذا الحديث الذي ذكره عن أنس رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر. قدح هو إناء يروي الرجلين، القدح إناء يسع ما يروي الرجلين، ولا يسمى قدحا إلا إذا كان فارغا، أما إذا كان فيه شراب فإنه يقال له كأس. قدح أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب، مكان الصدع يعني أو الشق الذي حصل في الإناء، فاتخذ مكان الشعب سلسلة أي قطعة من فضة. لو قلنا سلسلة الكسر يبقى قطعة من فضة، أما إذا قلنا سلسلة فهي إيصال الشيء بالشيء، كأنه سد الشقوق بخيوط من فضة فصارت مثل السلسلة. إذن الإناء المضبب هو الإناء الذي أصابه شق ونحوه، فيوضع عليه صفيحة تضمه وتحفظه، نوع من اللحام يعني، بس اللحام بالإيه؟ بفضة يسيرة لغير زينة. فيباح الإناء المضبب بضبة يسيرة عرفا، اللي يحدد يسيرة أو كثيرة هو الإيه؟ العرف، من الفضة لحاجة وهي حفظ الإناء. والدليل كما ذكرنا حديث أنس المذكور: ولأن الحاجة تدعو إليه وليس فيه صرف ولا خيلاء، فأشبه الضبة من الصفر النحاس أو النحاس. فتباح الضبة اليسيرة عرفا لأن الشرع لم يرد بتقديرها، فإنما أطلق ولم يحد رجع في ضبطه إلى العرف، كالقبض في البيع والحرز في السرقة وإحياء الموات ونظائرها. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ومتى شككنا في الكثرة فالأصل الإباحة والله أعلم. يعني إذا أتيت بقدح أو بإناء مضبب بالفضة حصل فيه كسر وضبب بالفضة وأنت شككت هل هذه كثيرة أم قليلة يسيرة، فمتى كنت في حالة شك فالأصل الإيه؟ الإباحة. يعني متى شككنا في الكثرة فالأصل الإباحة. قيل إن الكثير هو الذي يستوعب جزءا من الإناء بكامله، يعني مثلا الجزء العلوي من الإناء كله فضة، أو الجزء السفلي، أو يعني جزء كامل على بعض، مش لحام بقى، ده جزء منه أصبح من الفضة، فهذا قيل إنه هو حد الكثير. فالكثير هو الذي يستوعب جزءا من الإناء بكامله كأعلاه أو أسفله أو شفته، أما القليل فهو ما دون ذلك، لأنه إذا كان يستوعب جزءا من الإناء بكامله فإن الفضة تخرج في هذه الحالة عن أن تكون تابعة للإناء. هي تباح إمتى؟ ما تكون شيء تابعا وليس مقصودا لذاته. فلو الإناء مثلا من حديد أو نحاس وجزء كامل منه أصبح من الفضة، فهنا يخرج عن أن يكون إناء من حديد أو نحاس، بل يقال له إنه مركب من نحاس وفضة لكون جزء من أجزائه المقصودة بكامله فضة، بخلاف ما إذا لم يستوعب جزءا بكامله فإنه يقع مغمورا تابعا، ولا يعد الإناء بسببه مركبا من فضة ونحاس. ملخص اختيار الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه المسألة، مسألة حكم المضبب بالفضة، في احتمالين: أن يكون قليلا وأن يكون إيه كثيرا. فإن كان قليلا، إن حصل التضبيب للحاجة لم يكره، وإن حصل التضبيب للزينة يكره، ده إذا كان إيه قليلا. أما إذا كان كثيرا، فإن كان للزينة كثيرا للزينة يحرم، وإن كان كثيرا للحاجة فإنه يكره. والحاجة غرض يتعلق بالتضبيب والزينة كإصلاح موضع الكسر ونحوه، ولا يتجاوز به موضع الكسر إلا بقدر ما يستمسك به، لأن ممكن لو وضعت الإناء زي الجبيرة، ما هو الجبيرة عشان تحافظ على العظم مثلا كان حصل فيه مشكلة، أنت بتتجاوز موضع اللي هو فيه الكسر مثلا، بتتجاوزه ليه؟ لضرورة حتى يستمسك الإيه؟ تستمسك الجبيرة. فنفس الشيء التضبيب ممكن يتجاوز موضع الكسر بقدر ما يحصل به الإيه؟ استمساك الإناء. وقال أبو الخطاب: لا يباح اليسير إلا لحاجة، لأن الخبر إنما ورد في تشعيب القدح في موضع الكسر وهو لحاجة، فمعنى الحاجة يعني أن تدعو الحاجة وليست الزينة إلى فعله به، وإن كان غيره يقوم مقامه. يعني ممكن بدل الفضة يضع النحاس أو حديد، لكن لا حرج في استعمال الفضة ما دامت لحاجة وليست للإيه؟ للزينة، حتى لو كان غيره يمكن أن يقوم مقامه. يباح في هذه الحالة الفضة، لأنه لو كان لا يصلحها على الإطلاق التطبيب إلا الفضة فدي ما نطلقش عليها حاجة، دي نطلق عليها إيه؟ ضرورة. ولا شك أن الضرورة تبيح الذهب والفضة مفردا وتابعا إذا كانت في حالة الضرورة. قال في نهاية المحتاج: ولا يشترط العجز عن غير النقدين. إيه هم النقدين؟ الذهب والفضة، الأثمان، يعبر عنها بالنقدين وأحيانا بالذهب وبالأثمان، يعني النقدين أهم. يقول: ولا يشترط العجز عن غير النقدين، يعني لا يشترط لإباحة التطبيب بالذهب والفضة العجز عن غيرهما، لا، ممكن هو يباح حتى لو كان غيرهما يقوم مقامهما. أما حالة العجز ففي حالة إيه؟ ضرورة. فلذلك لا يشترط في الإباحة العجز عن غير النقدين أي الذهب والفضة، كالعجز عن التضبيب بنحاس أو حديد أو غيرهما، لأن العجز عن غير النقدين يبيح استعمال الإناء الذي كله من ذهب أو فضة فضلا عن المضبب، لأنه بتبقى حالة ضرورة وليست حالة حاجة. طيب، إذا ضبب الإناء تضبيبا جائزا، يعني ضبب بالفضة يسيرة لغير زينة، فهو ده التضبيب إيه؟ جائز. ويوجد إناء آخر غير مضبب من النحاس أو كذا أو كذا، في هذه الحالة هل يتعين أن تستعمل الإناء غير المضبب؟ لا يجوز. فإذا ضبب الإناء تضبيبا جائزا جائز استعماله مع وجود غيره بلا خلاف. تكره مباشرة الفضة بالاستعمال كي لا يكون مستعملا لها إلا لحاجة. يعني لو في إناء مضبب بفضة، بيقول لنا بعض الفقهاء تكره أنك تضع فمك على موضع الفضة نفسها حتى لا تكون إيه مستعملا لها، يعني يكره ولا يحرم. لماذا؟ لأن الاتخاذ في حد ذاته جائز، فيكره مباشرة الفضة بالاستعمال كي لا يكون مستعملا لها إلا لحاجة. حاجة مثل إيه؟ لو هو حيشرب من موضع آخر غير موضع التطبيب يتدفق الماء أو يتصبب عليه لو شرب من غير جهة التطبيب. طيب، فيما يتعلق بالسلاح، السلاح طبعا أكيد مقصود بالسيف أو الأشياء دي، يجوز تطبيب السلاح بالفضة بلا خلاف، لحديث أنس رضي الله عنه قال كان قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم فضة، وهذا رواه الدارمي. القبيعة هو ما يكون على طرف مقبض السيف يعتمد الكف عليها. طبعا تعرفون شكل السيف، في المقبض تحت بتبقى فيه الجزء اللي هو بيبقى يعني فوق الإيد، وفي تحت الإيد جزء تاني بيكون هو دي القبيعة اللي عشان الإيد تنحصر بين الجزء اللي فوق وبين الحد الأدنى الخارج يعني. فالجزء البارز تحت اليد هو ده الذي يسمى القبيعة، بيكون على طرف مقبض السيف يعتمد الكف عليها الجزء اللي هو من تحت، فدي القبيعة. فالحديث فيه أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم فضة، وطبعا يحاول أن يتقي موضع الفضة نفسها يعني. هذا كله فيما يتعلق بحكم المضبب بالفضة، واضح؟ المسألة هنا شرحناها بالتفصيل في الفضة. طب فيما يتعلق بحكم المضبب بالذهب، مذهب الجمهور أنه لا يباح الإناء المضبب بالذهب ولو يسيرا ولو للحاجة. طبعا يبقى الأولى إيه؟ أنه يحرم ما يكون كثيرا ويكون للزينة، فلا يباح المضبب. مذهب جمهور العلماء أنه لا يباح المضبب بالذهب ولو يسيرا ولو للحاجة، طبعا فأولى منه الكثير وما كان للزينة. لكن يباح منه يعني المضبب بالذهب يباح منه ما دعت الضرورة إليه، يباح منه ما دعت الضرورة إليه، كأن يعطش في ضرورة ولا يجد ماء إلا في إناء ذهب مفرد، مش مضبب ده هو كله إناء ذهب، ولا يجد الماء إلا في هذا الإناء، ففي هذه الحالة يباح له أن يشرب من إناء الذهب. أو مثلا حالة اتخاذ أنف من ذهب أو ما ربط به أسنانه، ما يعني إيه لخواص معدن الذهب ممكن يستعمله. أكيد دكتور أحمد حطيبة هو يتكلم في الموضوع ده أحسن مني بكتير، لكن ده معروف في كتب الفقه إن أحيانا يعني كان يستعملون الذهب للربط بين الإيه لتماسك الأسنان يعني. وذهب أبو حنيفة إلى جواز استعمال الإناء المضبب بالذهب ولو كثيرا، قال لأنه تابع والعبرة بالمتبوع لا بالتابع، ورد عليه بأنه سرف وخيلاء فأشبه الخالص، أشبه الإناء الخالص من الذهب، ويبطل بما إذا اتخذ أبوابا من ذهب أو رفوفا فإن ذلك يحرم وإن كانت الأبواب والرفوف تابعة لغيرها. هنا نعيد المسألة، حكم استعمال الإناء المضبب بالذهب والفضة، يقول إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقا، يعني حتى لو كان قليلا حتى ولو كان إيه حاجة لدخوله تحت عموم النص. أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة فإنه يجوز استعمال الإناء، لحديث أنس رضي الله عنه قال إن كسر قدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. كل هنا رواه البخاري. نمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكم.